ما ليس بواجب. هذا خلاص المهم يا شيخ، يعني الضرورة غير الحاجة، الضرورة سمعت أنها هي التي تفضي إلى الموت، ولكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا طيب. سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليس الضرورة. أنا بقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمسألة تعليم الأطفال. نعم أنا أسأل عن مثلي هذا. لا مثلك نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان أن يحج إلا ومعه هوية ومعه جواز. نعم ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليس الضرورة، أنني أحتاج إلى حج أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضروري أنه لم يفضي إلى الموت إذا أفعل هذا الشيء. إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا. لا أنا أتحدث فقط عن أنا أجبتك هذا جائز.